وتفضل تسرع تسرع تسرع تسرع والآخر يخبطوا بيها مثلا صفيحة من البلاتينم أو حاجة ويشوفوا إيه نتيجة فعل القذيفة في صفيحة أو الشريحة من البلاتينم دي. هي كلها تجارب. إنما ده بيسموه سايكلوترون أو معجل ذري بيعجل جريان الإيه القذائف الإلكترونات فيه عشان يعملوا عليها تجارب. بيلاحظوا بقى إنه بيطلع راديشن بيطلع بس لاسلكي من الإيه الحركة السريعة بتاع الإلكترونات دي. نفس الشيء هنا بيقولوا إن في سليم السرطان في نوع من المعجل أو المفاعل الذري بحيث إن الإلكترونات والبروتونات بأثناء دورانها السريع بتدي بس لاسلكي وبتدي الأشعة الكونية والأشعة الجاما وكل الحاجات دي. نتيجة إيه؟ نتيجة إن هو أشبه بسايكلوترون متعلق في السماء أو معجل ذري معلق في السماء. هم هنا بيحكوا بقى حكاية انهيار النجوم وإزاي إن نجم زي الشمس ممكن في بعد في مراحل الشيخوخة الأخيرة ينكمش على نفسه فيبقى بحجم الكرة الأرضية ويبقى إيه اسمه القزم الأبيض. ممكن لو كان بقى الانهيار مهول وكان النجم كبير يبقى الكتلة اللي هتفضل اللي اسمها النجم النيتروني كتلة صغيرة ومع كده تقيلة جدا جدا جدا. لو انت كنت واقف عليها ما يقدرش تحرك صباع من شدة قوة الجاذبية بتاعتها. فهو ده النجم النيتروني اللي فضل من الانفجار اللي حصل في سديم السرطان. والنجم النيتروني ده عبارة عن نجم شديد الكثافة المغناطيسية بتاعته هايلة بيقولوا انها مليون مليون مرة قد القوة المغناطيسية بتاع الارض. المجال بتاعه أقوى من مجال الأرض مليون مليون مرة لأنه طبعا كثيف جدا وكله متدامج انهار على بعضه بقت حاجة غريبة أوي. بيقول لك ممكن يبقى حجمه قد حجم شبرة وأصغر من حجم شبرة مثلا لكن بيطلع قوة رهيبة جدا نتيجة إنه هو كثيف تكوينه كثيف خالص. ده برضو نوع من المستقبلات اللاسلكية مستقبل بسيط خالص عبارة عن إريالات يعني أكنه حبال غسيل لكن في الواقع أداؤه كويس جدا وممكن يستقبل البث اللاسلكي بتفاصيل من اللي جاي من الإيه من سديم السرطان. البنت دي بتحكي عن أول ما ابتدوا يتتبعهم هذا البث اللاسلكي وجهوه ابتداء نحو المجرة كلها فلاحظوا ان في بث لاسلكي منتظم وهذا البث اللاسلكي نابض pulsating يعني لدرجة بتقول ان انا اتصورت ان لازم في حضارات بعيدة في السماء بتحاول تكلمنا او تتصل بينا لان هذا البث منتظم. لكن أنا بعد ما قارنت الأوقات بتاعته أو لقيت أولا بيحصل في أوقات محددة وثانيا مش في الأوقات التوقيت الشمسي لكن في التوقيت النجمي يقولوا عليه سيديريال تايم وإنه فيه انتظام غير عادي اللي هو البلس ده أو النبض ده. طبعا الملحوظة دي كانت في أكثر من مرصد وأخيرا ملهاش إلا تفسير واحد إن فيه نجوم نابضة اللي هما يسموها بولسار أو بولسيتينج نيوترون ستارز اللي هي بقايا انفجار نجوم قديمة. إنما المهم إن لها خاصية الإيه النبض نابضة وإن هي بطول المجرة كل دول بولسارز نجوم نابضة استقبلهم النبض بتاعها على المستقبلات اللاسلكية. في أكثر من نجم سلسلة من النجوم النابضة بطول المجرة

فيعني أكن بقى إيه اللي بيحصل بالضبط؟ أكن اللي بيحصل في الكون السحيق الممتد إلى ما لا نهاية ده، فيه نجوم بتموت وفيه في الناحية التانية نجوم بتتولد. ده أحد الأجوبة اللي يعني كان الفلكيين بيدوروا عليها. قال لك إذا كان كل شيء بيموت يبقى خلاص العجلة هتنتهي قريب بقى. قال لك لا، ده انت بتحلم، ده الحكاية ان هنا موت وفي حتة تانية حياة، والكثافة تقريبا واحدة. فده ربنا بيعمل توازن غريب في الكون. فأكن اللي بيحصل واللي شفناه في السماء هي الآلة الفلكية الهائلة اللي بتضمن توزيع الأقوات وبدء حياة في الوقت اللي بتنتهي حياة. وده الحكمة لكل الحاجات العجيبة اللي شفناها دي، وسبحان الله لا تنقضي. ربنا بيقول في القرآن: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بصوا في السماء هتلاقوا آيات غريبة، تأملوا. عشان كده يقولك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض هم دول ربنا بيحبهم. يعني لازم كل ما تتأمل في السماء، كل ما تبص لحكمة الأشياء تعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى وعظمة التدبير بتاعه. ولا تنتهي لعظمة ربنا ولا للإعجاز في خلقه حدود. وسبحانه هو الحي الذي لا يموت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.